ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا الجزء كله ومنه هذه السورة ذو طابع غالب، سوره مكية فيما عدا سورتي البينة والنصر، وكلها من قصار السور على تفاوت في القصر، والأهم من هذا هو طابعها الخاص الذي يجعلها وحدة على وجه التقريب في موضوعها واتجاهاتها وإيقاعها وصورها وظلالها وأسلوبها العام. إنها طرقات متوالية على الحس، طرقات عنيفة قوية عالية، وصيحات بنون غارقين في النوم نومهم ثقيل، أو بسكارى مخمورين ثقل حسهم، أو بلاهين في سامر راقصين في ضجة وتصدية ومكاء. تتوالى على حسهم تلك الطرقات والصيحات المنبثقة من سور هذا الجزء كله بإيقاع واحد ونذير واحد: اصحوا واستيقظوا، انظروا وتلفتوا، تفكروا وتدبروا، إن هنالك إلها، وإن هنالك تدبيرا، وإن هنالك تقديرا، وإن هنالك ابتلاء، وإن هنالك تبعة، وإن هنالك حسابا، وإن هنالك جزاء، وإن هنالك عذابا شديدا ونعيما كبيرا. اصحوا واستيقظوا، انظروا وتلفتوا، تفكروا وتدبروا، وهكذا مرة أخرى، وثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة. ومع الطرقات والصيحات يد قوية تهز النائمين المخمورين السادرين هزا عنيفا، وهم كأنما يفتحون أعينهم وينظرون في خمار مرة ثم يعودون لما كانوا فيه، فتعود اليد القوية تهزهم هزا عنيفا، ويعود الصوت العالي يصيح بهم من جديد، وتعود الطرقات العنيفة على الأسماع والقلوب، وأحيانا يتيقظ النوام ليقول في إصرار وعناد لا، ثم يحصبون الصائح المنذر المنبه بالأحجار والبذاء، ثم يعودون لما كانوا فيه فيعود إلى هزهم من جديد. هكذا خيل إلي وأنا أقرأ هذا الجزء، وأحس تركيزه على حقائق معينة: قليلة العدد، عظيمة القدر، ثقيلة الوزن، وعلى إيقاعات معينة يلمس بها أوتار القلوب، وعلى مشاهد معينة في الكون والنفس، وعلى أحداث معينة في يوم الفصل، وأرى تكرارها مع تنوعها، هذا التكرار الموحي بأمر وقصد. وهكذا يحس القارئ وهو يقرأ: فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وهو يقرأ أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا وهو يقرأ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك وهو يقرأ إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت وهو يقرأ اللمحات والسبحات الكونية في مفاتح عدد من السور وفي ثناياها وفي الجزء كله تركيز على النشأة الأولى للإنسان والأحياء الأخرى في هذه الأرض من نباتات وحيوانات وعلى مشاهد هذا الكون وآياته في كتابه المفتوح وعلى مشاهد القيامة العنيفة الطامة الصاخة القارعة الغاشية ومشاهد الحساب والجزاء من نعيم وعذاب في صور تقرع وتذهل وتزلزل كمشاهد القيامة الكونية في ضخامتها وهولها واتخاذها جميعاً دلائل على الخلق والتدبير والنشأة الأخرى وموازينها الحاسمة. مع التقريع بها والتخويف والتحذير، وأحيانا تصاحبها صور من مصارع الغابرين من المكذبين. والأمثلة على هذا هي الجزء كله، ولكننا نشير إلى بعض النماذج في هذا التقديم. هذه السورة أي سورة النبأ كلها نموذج كامل لهذا التركيز على هذه الحقائق والمشاهد، ومثلها سورة النازعات وسورة عبس، تحتوي مقدمتها إشارة إلى حادث معين من حوادث الدعوة، وبقيتها كلها حديث عن نشأة الحياة الإنسانية والحياة النباتية ثم عن الصاخة، حيث قال الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. وسورة التكوير، وهي تصور مشاهد الانقلاب الكوني الهائلة في ذلك اليوم، مع عرض مشاهد كونية موحية في صدد القسم أو في صدد القسم على حقيقة الوحي وصدق الرسول. وسورة الانفطار كذلك في عرض لمشاهد الانقلاب مع مشاهد النعيم والعذاب وهز الضمير البشري أمام هذه وتلك، حيث قال الله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وسورة الانشقاق، وهي تعرض مشاهد الانقلاب الكوني ومشاهد النعيم والعذاب. وسورة البروج، وهي تلقي إيقاعات سريعة حول مشاهد الكون ومشاهد اليوم بصدد إشارة إلى تعذيب الكفار لجماعة من المؤمنين في الدنيا بالنار، وعذاب الله لأولئك الكفار في الآخرة بالنار وهو أشد وأنكى. وسورة الطارق، وهي تعرض مشاهدا كونية مع نشأة الإنسان ونشأة النبات للقسم بالجميع، حيث قال الله تعالى: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. وسورة الأعلى، وتتحدث عن الخلق والتسوية والتقدير والهداية وإخراج المرعى وأطواره تمهيدا للحديث عن الذكر والآخرة والحساب والجزاء. وسورة الغاشية، وهي تصوير لمشاهد النعيم والعذاب، ثم توجيه إلى خلق الإبل والسماء والأرض والجبال، وهكذا وهكذا إلى نهاية الجزء باستثناء سور قليلة تتحدث عن حقائق العقيدة ومنهج الإيمان، كسورة الإخلاص وسورة الكافرون وسورة الماعون وسورة العصر وسورة القدر وسورة النصر، أو تسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواسيه وتوجهه إلى الاستعاذة بربه من كل شر، كسورة الضحى والانشراح والكوثر والفلق والناس، وهي سور قليلة على كل حال. وهناك ظاهرة أخرى في الأداء التعبيري لهذا الجزء، هنالك أناقة واضحة في التعبير مع اللمسات المقصودة لمواطن الجمال في الوجود والنفوس، وافتنان مبدع في الصور والظلال والقوافي والفواصل، تتناسق كلها مع طبيعته في خطاب الغافلين النائمين السادرين لإيقاظهم واجتذاب حسهم وحواسهم بشتى الألوان وشتى الإيقاعات وشتى المؤثرات. يتجلى هذا كله بصورة واضحة في مثل تعبيره اللطيف عن النجوم التي تخنس وتتوارى كالضباء في كناسها وتبرز، وعن الليل وكأنه حي يعس في الظلام، والصبح وكأنه حي يتنفس في النور، حيث قال الله تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. وفي عرضه لمشاهد الغروب والليل والقمر، حيث قال الله تعالى: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. أو لمشاهد الفجر والليل وهو يتمشى ويسري، حيث قال الله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر والضحى والليل إذا سجى. وفي خطابه الموحي للقلب البشري، حيث قال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. وفي وصف الجنة: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. ووصف النار: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وهي تفتتح بسؤال موح مثير للاستهوال والاستعظام وتضخيم الحقيقة التي يختلفون عليها، وهي أمر عظيم لا خفاء فيه ولا شبهة، ويعقب على هذا بتهديدهم يوم يعلمون حقيقته، حيث قال الله تعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ومن ثم يعدل السياق عن المعنى في الحديث عن هذا النبأ ويدعه لحينه، ويلفتهم إلى ما هو واقع بين أيديهم وحولهم في ذوات أنفسهم وفي الكون حولهم من أمر عظيم يدل على ما وراءه ويوحي بما سيتلوه، حيث قال الله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. ومن هذا الحشد من الحقائق والمشاهد والصور يعود بهم إلى ذلك النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون والذي هددهم به يوم يعلمون ليقول لهم ما هو وكيف يكون، حيث قال الله تعالى فيه: إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت ثم نشهد العذاب بكل قوة وعمه، حيث قال الله تعالى: إن جهنم كانت مرصادا